رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع. بردامي بعونة رب العزة تبارك وتعالى لباب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال النووي رحمه الله تعالى عن عمرو بن عوف الأنصاري، لا عمرو كري عوفي أنصاري وك يكيك لا أنصار أشلين مهاجرة خلافة إلى باري وهنك شجمع كان أظن هم أنصاري هم مهاجرة، يعني هم لما كبوا هم يخوي لمدينة بواتو تم مكة دوياتو تبو مدينة ويبيوتي أنصاري وبيشيوتي مهاجري، وهنك شبيران عمير وابن حجر فرمي خوي ناوي عمرة و بتشكر راوكي بريتيل عمير أم بيوا حليف بني عمري كوري لو أيبوا شبتري مولاي سهيلي كوري عمر بوا سهيلي كوري عمري عامري معروفة لا تناوي تان بالسوا و أم بيوا خلقي مكيا وكوت خلافة هني قالن لما دينا بو شو تم مكة دواي كوتشي كردو هني قالن أهل لما كبوا لويل داي بوا لويج مسلمان بوا وكوتشي كردو بوا مدينة لترسي دينا كيا و بجداري كردو لبرغري كردن لإسلام و ردانوي دجمناني إسلام و بجداري شر بدر وأحد وخندق وباقي شركان تري كردوا هلا مدينة ما وتوتاو كل خلافة عمري كري خطابة وفاتي كردو عمر نجي لسر كردوا و أفر من تنهام حديثي هي أم حديثي وجم سفري كل مخرمة سفري كل مخرمة رح رضي الله عنه لبي قرا وتوا أفرمي عن عمري بن عوف الأنصاري. طبعا عمري كري عوف يترمانية حديثي جنازة قرأت وكوا بينش تكبيريت ياكي أم عمري كري عوف أولي جواز له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمري خاص صلى الله عليه وسلم قال سربي بعث أبا عبيدة ابن الجراح أو ابن الجراح في عمري خاص صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة كري جراحي ناردوا أبو بحرين تجبروا أبو بحرين بحرين هلا كنا ركاني بصرة ودسبيكا حتى وكو كنا ركاني عمان أو صاحبهم وتمانا بحرين وش في أولا بحرين أنا لبروي وش كان يجي لنا وراسي بوي وكانوا كل دو بحر وغيره وش مترى بوي في مترى بحرين والله بحرين إذا ولاتي كي معروفة لا يخمن ديارة هلا كويت أو ناو شو وفرمي أبو عبيدي عامري كوري جراحي ناردبو بحرين أم ناردنش كي بوا في عمري فايز صلى الله عليه وسلم دوا إلى شر الطائف بويا وا لا شر كنا غل خيالي هوازنا أو سا لجعرانا غني ميت شر دا بشكر دوا دا بشكر دنا كا أو سا نسراوي كي نسيبو لصلاة داركي بحرين كجيغري ونوينري فاشاي فارسكان بو بسر بحرين أستاذ صلاة فارس كان هبول منطقة والزور بي خلكي بحريني أو كاتو ناو تشاني ناو تشي بحرين مجوسي بون آجر بارز بون وفي عمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسر بي إنه نسرائي بون نسين كمسلمان بي تي مسلمان ببو من في عمر إخوة مو ولله إخوة ورانا كراو هاشاي بحرين إيش ده صلاة داركي بحرين إيش كانوا نري فارس كان برق مسلمان بو برق مسلمان بو أو بو في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم طبعا كمسلمان بي لسر أبو مسلمان بن كواء أبي جزيبدن بولاتي إسلام كجزيبدن بولاتي إسلام ديالا نهتنا تجار كيف إسلامتي وعلن باشاك مسلمان بولام ديالا قلقي لسر ديني خويا نبور اسلام لا يكره في الدين خلق بزنايه تناو دينه وبلي مسلمان ابن بليدي سرت فرين ما قلنا بيت مسلمان بلا لبري وي كنابي تم مسلمان ابي تشي بدي بجزيه بدي ابي ما ين راسي به ابي جزيه بدي و باجو سرانه بدي بها ولات اسلام لبري فارس غاري كردن لا تو چونك بياني مالكه بد زري حكومه بل برسا بياني كسيك تفيك ليبكا حكومه بل برسا بويا لبري وي كوال ولات اسلام د حويته ود حسيته وديت ودري بازادي خوت كزنا لبرو اولاوا اوسا وكوشون مسلمانان زكاه دن وزكاتي على سر بيسي بدن بحكومتي دابشيكا بس هجالانا او انجل سريانا اوها جزيه بدن بحكومات كايخانا بيت المال وبمصاريف تايبتي وبمصاريف عامه وقشتي مسلمانان توزيع كريه بخلاف زكاه وكمصاريف خاصه لهج طائفه يكوا لشوين خوي لكاتي خوي باسكرا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم في الرقاب وغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم. بل افرمي ابو عبيدي عامل كل جراحي نادبو بحرين ياتي بجزيتها بووي شي بيني بووي جزيك لبحرين و لبحرين وبين جزيه بريتيه لو مالا بريتيه لو باريك و لسر أهل كتاب وهاوشي وكان يعني وكو آقل في السكان وانا دان داوا كابيليان والبقيري لبرانبري أوي كوال بلات إسلام با شوازكي آسائي جيان بسرب طبعا أم نظاما نظام يكني استخلق كذب رأي بينا بيو كذب إشي بينا كابلان بناوي جوازة وهي بناوي جوازه وهي اسل ولات اوروبيانا تامينات هيا تامينات اجباري يعني اختياريه اسل ولات اسلام اولاتانين كبنمنا حلال وحرام ناكن هر اي كن ودايلن بلام هر شيء كان اولا اختياريه قلنا بما تامينات سعرها صحها شي هي تامينات كسك اخوي هي تامينات الشخصي اماني كسكا أي اختياري أي كينا أي كيف خوتا بلام لو راتاني بباورانا إجبارية يعني لابد أبي بجداري ذهبي تأمين الشيء بكرتي بوي أما تأمن وينتان بورن كاتب زاني وكوتم هر كسيك بشوازي هر كسيك بشوازي حقو ما فكان يا ببلم همو دولتك بيادي أم خالاك بلام هيانا بستم بلام هشي أنا بحق بو شوازي كإسلام باسي كردوا كليان ورجيليت أقول الإسلام تنهال سر أهل جزية دانا وأهل ذمة وأهل كتاب دانا وهاو شيء وكان يعني دانا وكم جزية كان بلان بباوران لسر هم التاكي كيكو ملقاخي خويا دانا أوش بريتيلة شيء بريتيلة تأميني بريتيلة تأمينه بما تدل تاكي لو تاكاني الرجوع ببرسن لو كسانة كلا أوروبا معيشتها كان بالله شنيا دركيتو شنيا بما أدي شن تأمين صحي أدي بزن شن في عليه بلى شن التأمين أو أدي تاب تاجماري خيالي في عليه لقال خلك وين قسم كردوها لو أني كلا الرجاء وأجين أجر هزارو شصد يورو دربك بنمنا هزارو شصد يورو نزكي هاي صد يوروي بس تأميناتي بهاي صد يوروي يعني هزارو شو يعني تقريبا نيوي يعني ما مليون يكد بيه بيان صد زاري أو أحد بداوة يعني هو بخيت اللاوة كي إيبا حكومة إيبا وتأمينات بو أم لا أولا جاية كاتوا وتأمينات التي ولا يقدر تأمينات الشيء بارك الله بكم تأمينات بريتيل الشركية لكمبانيا يا حكومة خويها لصيب أو كارا إجباري كالا سرد للا أوان ألا مجبوري ببي دخلكات زان مشان يكد هيا يا ببي دخلني ببي أو تأميني إيمو بوتي داعنين أبي بارمان بيبدي شنو كان بيبدم بون منا أبي همو ما يصد هزار من بيبدي همو ما يصد هزار بقى همو ما يصد هزار أي لبران بلو شيء بوك لبران بلو هر رجع شو يشتت سن يا ما بابلا هر رجع شو ينخوش كوتي شو ده صيدلية شو ده مستشفى يا ما تأمين صحة كد بودي يا ما تأمين صحة كد بودي ولا سر يا ما إيه قال نخوش نكوت أو بس صد هزار كهر بدي أي بشكو منا نخوش نكوت بشكو هيك ما نسن هيك نسن دوا يا مش پارکت دوباره می‌کنیم. چون که اگر نخوش کهی بولند لواشی عملیاتی زور جوراب کی، تکالیف زور جوراب که، او کات ایم ایدی. أما إجبارية اختيارية غصبا على شواربك وكو عرب عراقي قال لسات شو غصبا لسات شو هربت ببيدي نيدينا بالملاطة بيجي جات سرنج بدن يعني أم كسلة ولا تبجي بون من الناس صالي دو جال بروا دوايا درزية اشتي بسيني باشا دوايا درزية بسيني أو إيتر أو مثلا بعيد صد زارة بعيد وصد زارة أو أيدي أي أو هم ما أنا صد زارة كم دواء أو أروت الجيفان يعني منو شيء يعني نويت أما بم نوعا بم في الله بحر الله خلق ورد جيلة يجت تأمينات السعر هي وتأمينات الرقابان هي ويجت تأمينات يشتي عن زور زور بارك الله بكم تأمينات خودي شخص كهيا تأمينات خودي شخص كهيا جاء جزية بريتة لمالك ديار كراه ورجيلة كما لخلق كي دياري كرا نبوتي لسر كافران اجد اندري لسر مسلمان دان اندري شو كافر اعتراف بو خالقنا او هواي خوا هل يوم جي اعتراف بخالق او هواناك او ارسي لسر يجي اعتراف بخالق كيناك اجيل لسري اجيل لسري او جوانيه بالرفياني سروش طبيعات كخوا خلقان دويت تيايا شي جي لي ورغي ببي اعتراف بخلقنا ركيبك باش الله لخو دروز بو باشا یا پروای پی چې دروسی هر ولام ولې خو هر وا دایتی پی وزنا که هیڅ بوب کې دوله برن بر هیڅ بوب کې و یو کس هغه کافر بو شته کې لسر ده انی جزی کې لسر ده انی لبرن بر یوې کې چې کناتوان ایمان وزور کې دله کې و بلان ما دام له ولات اسلام شي اجیت له وصول له ولات اسلام معيشته کې او ابي شته کې لبرن بر بده ولات حکومتي حکومت اسلام چې کوم مسلمانان اشن عسکريه کن زحمتك يا شن دشمن هرشيني اگر هرش بو وش بيني وشن برغي لو كان مصنع خويا بدل بكشت اخو لا باي بلاش مناك لا باي بلاش مناك شكون تو كافري برواد بيرو باور اوانيه برواد بيرو باور اوانيه بويا مادام برواد بيرو باور اوانيه لو راتي اوانه مني تو فارس قال لي كان لبرامبري شيا ابي اشتري بدي لبرامبره مش حكمي خويا ونصي اياتي الى سر حتى يعطوا الجزيه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون تا جزية بسر كزي وبسر شوري بسر كزي وبسر شوري ما دام شون أزان منال كان منال إخوان أو أزان محمد بيغمر إخوان براشي بيناهين وناشكر بيان كجن بزور بلا نبي إمام شد دلتانو ناشر شيئا كان ناشر أرون نبي جزيان لو بيبن لبري أو يكبر رب في غمر إخوانه عليه الصلاة والسلام طبعا علماء فرون بيشتر جزيان نبوة وكاو آية داب الزيوة وخلق كل فلها تنتناب ديني خواه تبارك وتعالى أوسع جزية دان راو لسر أوانيك و نابن مسلمان لجولك ولقاوركان وهوشي وكان يعني وهل وها كملك حكمتي تدا لوانا درك بيشانداني سيادو بالادستي حكمة إسلام ود صلاة مسلمانان وهل وها إقراري أهلي ذميتي أبو سيادة يعني يك اللي سود كان يو تاني ويبزاني أم خلكاني كا نانا ودين تو بروان بيدني بزان خيانة اللي كان يا نايكن بيشتك داني وكون نشانيك بريتيا لداني جزيك داني جزيك اگر سيري نرخا كشف كي عمر بيدانا وان شاني كي لسنن براسي اشتي كي الرمزي لي ورغتو اشتي كي زول قولني يا كلفو او شو كلفي كي قوريتي دابت اي بزن حساب السياده دولة الاسلام كان يحسابي بناك واهل وها وكوتمان سودي كي تل سودا كان داني او سي او او جزيه يا بوتشي دا اندري لبرابر او خدمه تو گزاریانه ک پی ندری بولم نه اگر شاری کتابت یان بو یا گره کتابت یان بو یا لنو مالک مالکان شبو متفرقه بون شرنه به گره کی کولانی کی شاری کتابت یان به او سه خدمات یان پیوسه او یان پیوسه کاره یان پیوسه اشتانین پیوسه اخو حکومتی مسلمانان لبری او اوای پی ده لبری او کاربای پی ده شته کې ورناګ لري لکه مګر ضرورت یې پی وی سي حاجت یې په پیښو لري او کاربای پیانه داشته کې لري وګړي بو یا ابي جزيه او باجو سره نه بده به بولاتي اسلام بولاتي اسلام هر وها ابي او کسي جزيله سره دان درنه به مسلمان به اهلي ذمه به و هر وها ابي اهلي قتال به ابي اهلي قتال به يعني شي اهلي قتال يعني بونو منا قنصل قريه قوك أهل كتاب وبيبا ورجبون منا ديت لولاتي مسلمانا قنصل قريان يخذونا جو الجزية بدي ناتش كوا أهلي حربني أهلي قتالني أو يك الربر وشرد لقلا بيتوا جزية لسلوى أشسبيني جزية لسلوى أشسبيني أو يك الربر وش الربر بيتوا لقلا بشر قال باشا وازهينم شرد لقلا ناكم كتوم عدم الربر بقولي خوش نبي إلا بتشيلي خو ب بتشيلي خوش بقولي خوش بيب ولا بعد وسرنا أدم با بولاتي بولاتي إسلام با ومسلمانان وهلوها أبيت تواني كسابت كردني هبيت أو ساجزيلي ورقيري أبيت تواني كسابت كردني تواني كسابت كردني هبيت هلوها أبي عاقل به هلوها أبي عاقل به يعني الشيط بيلي ورناقيري تواني كارو كسابتي هبيت بويا أهل علم هني كان ألين أجر راهبي كان راهبي كان بيلا صوم معك خوي خريج عبادة كردن بي ألين ليورناني أو إلى صوم معك خوي تي شو خوي ترخان كله خريج كارو كسابد نابد أو ليورناني لي هل وها نخوشيك نخوشيك لسرج جاي ما وتو باشا و كسابته هيج إشي كيني هل وها بياي كي بتمان هيج كسابته كيني شو تناو صالانا هل وها كير هل وها آفرت لك بجداري شرقين كرد وأوانين كرد ولا نجزي لسر أوانج دانان ديت أما كم والله هنيك العلماء باسي أم بابتانين كردو حتى على عمر رضي الله عنه كابرايك ذمي بتملى بازار بيني تماشاك كارو كسابتك أو اشتي واي حاصل نبوة الله أو شيء كي الله والله خليفة مسلمان جزي لسر دانا منو من إيش تمن ثم تمنوا باريك وام دزناك يبغى يخليكم بام تمنوا أشتري دركم بالك وجزية كبدا أو ساعة عمر جل الله بجنجتي لما نور قرتي بلا بام بيريتي ما دام ناتوني اللي تورناقي برو مال ما معقول لي ورناقي وكل تاريخ معروفة أو قصة دقيق ذريته والله أعلم وجزيش أكيد دوبه شو جزية كلا صلح جزية كلا فتح و سبارد بمقداري أو جزيي كوا دولة داي أنا أقورت بقولي حالي أو كساني كجزيان لسردان جد ألين إمام عمر رضي خواي لبي لسر دولة من كانيا تشلو هجد الهم دانا ولا صالك صالك تشلو هجد الهم كيشار زي هي زيو نرخي شنا وثمان إمام عمر تلوهش درهم إلى ورقرتون للصالحة تلوهش درهم كواتا تلوهش في دوبكا بلاي نوتو شش دولار يعني صالحة نوتو شش دولار إلى ورقرتون أما أقر أو حساب صاحبي كوا درهميك بريتيب ولا دو جرامو دو جرام قصور بس بظني من درهمك زياتر بوا درهمي زياتر بوا والله أعلم درهمي زياتر بوا يعني تقريبا 3 جرام كا يعني 3 جرام كم شيء شو دو سطو بهني بالله بالضبط يعني تقريبا 3 جرام كا على كل اجل بالله 3 جرام ايش درهم 3 جرام ب 1 جرام زيو 1 دولار و 40 سنت ب اكانت بالله اكانت 3 دولار و 3 دولار قصور او كانت قاعده شنو 38 ها 34 يعني على كل امام عمر زي اخوي اللي بي لصالك أو نديلي ورقرتون والله أعلم وبوه متوسط كيان شاني كي ورقرتوا بسوشوار درهمي ورقرتوا يعني نيوي شلو هشت و اقل هاتو هجاري جبايا هجاري جبايا ألان لو كم تريشي ورقرتوا رزاي خوالي بكوة مسألة مسألة اجتهادية بارك الله بكم وهل وها بارك الله بكم جزية لسه هيك كسيناك به لسر هیچ کس یک ناکوه الا بو مرجان نبی که باسم کرده اونه کسا گنه توانی کسابت که و کسا گنه اونه کور بی یا اوشتانی تر که خواه امجم پی کر او کاته اتوانی جزیه او کاته اتوانی جزیه نده بارک الله بیگه فرمی یا اتی بی جزیتی ها بووی جزیه که بینی بووی جزیه که بینی و کتم یسا لهمو ولاتانی دنیا یا پیاده نظام جزیه اکره بلا مریکی و ناوی که هی و هریکی و مرجی هی و هریکی و شوازی که هی هریکی و شوازی که بونه لإسلام لهمو تاکی که دولتا پاره و رگیری اوی مسلمانان ناوی زکاتا اوی اهلی ذمه ناوی چیه؟ ناوی جزیه اوی مسلمانان فرزی خواه لسریان اوی اهلی کتاب جل فرزی خواه لسریان بلا اوی مسلمانان اذلالا نایدن طاعتا لله ایدن بلا اوان اذلالا وكو سر شهريان كحقق أنا سنو سري بو دانان وينن بو يابي سر دان وينن بو أو بارو مالي بيدان وسر بو سيادة دولة الإسلام بن وينن وكو كسي سبرا تولا تأول بيانا فلا ولا من حساب وقانون وياسا إيوا ناكم أنا بلا أجار ويبون نيجن إيوا كافر ناكا نكال ودز لولاة الإسلام إيوا حساب بو ما في مروف هاولات يكان لولاة إيوا يهمو يكسان نيو ونمنا كافريق لولاة الإسلام بو ينيا ببيتسروكي ولاة وين ببيتاوا علم لا تقول لاتك أمسر أرزاء براد بن ياسا ونظامي أو لات نبي يسبون على أوني مسلمان يقوت أوى ديبا مسلمان كبر ويبدأ سوري أو لات نبي عبرة يكاتي كابلا بابا أصل يهودي بكاتي بر ويبدأ سوري إسلام بيا صار رسا إسلام لا إسلام هو بيودي مسلمان بيودي مسلمان بيا معقول إن لهش وين كي أمسر أرزاء بري ببي تسرق كي أو لات يا بتا د صلاة داری کی اولاته پای برزی کی اولاته لکاتی که چیج برای کنم لکاتی که برابر دستوری اولاته نبی اما جگل وی که آن دی من علمم هبی او گرم خوارد او دراسم کرد و کمترین ولات نرم هنیک علیم کمترین ولات لولاتانی دنیا به مرجان نگرت و اگر نه همو ولاتانی دنیا ایلا هنیک نبی همو ولاتانی دنیا به مرجان گرت و سروی کی ولات ابی عینی کی داری کرایی بی بون لزوربي ولاتاني اوروبا ابي كاثوليك بي اوين بروتستانت ابي مسيحيه كي بروتستانت بي اوي كاثوليك ابي مسيحيه كي كاثوليك بي والله هنيك يعني سوين بخوا مزابخش دياريكا رشكخش دياريكا باشا يعني ابي كاثوليك بي بروتستانت بي انجا بروتستانت بي لسر شو مذهبيك بنا بروتستانت ابو نكسي شافعي مذهبي شافعي مذهبي لنا وكامل العلماء كاني شافعيه تأويلاتي كم علماء شافعي وقوله كان شافعي نووي رافعي كي والله يعني كان أول شيء عندي أريك الدواء أبو رادي أبي سرقك ولاد أو ما زبرتش كي هبي سرقك أمريكا أبو كألين أمريكا ولاتي كي بآينة للدستور كي نال آيني ولات شا آيني كا كوش زور كم زور بي ولات أوروبيا كان آيني ولات يعني هي باشا زور بين أبو زانياري تاني يعني بداخل أبو زانياري نابيسن وللراجعين كان نابيسن أبو زور بی ولاتانی اروپا عینیان هست. زور بشیان مرد کوت مرجیان هست. بس روی ولاد عینی گاور بیه. زور بیان. یا آوانیان بوزی به بوزی بیه. آوانیان جولا که بیه جولا که بیه. و هاکه دوارک الله بیک. ایران باشه. سروی ولاد دستور نصره. آبی شیعی 12 جعفری بیه. یعنی اما حالا لهم دنیا هست. بلا مثل چی و کوت آوان ایج دست جهلی مسلمانه که مسلمان کاتی معلوماتی نیا. کاتی نازنی ل دنیا چی اوجزاری. او ساتین هر چی کان سری دوری اجرن و فقیره. وايد زنن دنيا لي لآخرك. أجر لا أما وقوتهم لهم الدنيا في هذا. أكيد لهم الدنيا. يعني بلاتي هي دنيا بينا كابلا بلا ولا من حسام بدأ السوري أم بلاتانية. بس نفر مكاك أبي تسوري كرات هذه خد البجيرة. شو نشتي وابيها؟ هم مرجي هي وهي هي إسلام جاوة تاني. كسي بيت السوري كي بلات. كسي بلاي برز بيت. بلاي كي برز بيت بلا ولاتة. أبي المسلمان بيت. شو كمسلمان دشمن يعني. نيركان يعني دشمن يعني. بنا قاول يك جولة كيك شو أنا كسرري دولة بزاني بيتنا ودولة توا شو أنا بسرري دولة بزاني هي لما يجوا إسلام ريدا وهني اللي خليفة كان شون جولة كوا قاولين كردا مستشار وأصلا د ولاتي أزاني أو بتشو نهني أنا دا بباوران كسا حتى ابن العلقمي لدولة عباسية كان لبغاء وخير رشنا بتشي ريدا كابرا مذهبي وكم مذهبي اللي سنو جمعنا بقابل رافضي ورافضي شو هو لاكويها هنا شو تتاري هنا بغاي خوين خوين خوين ناوي كرد يعني بغاي خوين ناوي كرد بويا كسي دجمن نابي ومش تيكي عقلية بدايها مو عقلية غزاني يعني إنسان دجمن نابي برسو رايو جي بيبكي إنسان دجمن نابي أسرار بزاني كاتي كابرا دجمني دينكي تويا نایلی پلو پایو منصبی کی پیب دی که اصلی دولت بزنی شتاک نزور بدایی شتاک زور بدایی سن ساده جی زنی سن ساده جی زنی اربو زور لسر باسکا نرم و درجه پی ندم فرمی یاتی به جزیتی ها فقدم بمال من البحرین او بو کومله پاری هنا لبحرین او جزیانی که هنا بوی فسمعت الانصار طبعا علينا من يك من جارة باج وخراج بيبو مدينة لهي كافران بيبو مدينة علينا يك من جارة فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة أفرمي أنصار بيس يعني كأبو عبيدة هاب الريوة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي بياني هاتن بو خزمت فيها عليه الصلاة والسلام لا نجي بياني فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي كرد انصرف نجي طاو كرد فتعرضوا له يجون بلي خوان بيشان دا خوان خصوصا برشاوي وي بيان بيني معناها وردوا تدري او معناه فتعرضوا له فتبسم صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمي بزقرتي وحبيب كبين يعني حين راه ثم قال اظنكم سمعتم ان ابا عبيده قدم بشيء من البحرين لو اني بسبيتان كابو عبيده البحرين واشتكي هنا قالوا اجل يا رسول الله بلي بله انسان مش بالقصد صار صريح به انسان بالضبط جاري بيت يشتواك ربوري كابرا بيتوا على بو اشتهاتوي كشيتي لفدوري لدار انه ولا بونات اي دي تو بوات راس بقول اجل والله بله بوات اجل انيا اجل جاري بيت كابرا ديت بون من ايش هي هال الدائره كا شو بلا مديرك ايش هي الدائره كا هي ابيش بون من بيشتر زانيتي ايش هي على فلان كس بخير بي وسرت شاو مدير فلان اشتي الله نو والله الحزم سريت اللي يبدا الله يبقى امامك انا اجل يا رسول بري والله ايش ماني ابو ايش يك ابوها تو فرمي ابشروا صلى الله عليه وسلم هذا سر به ابشروا واملوا ما يسركم مجدة اللي به واميت عن هبي بويك خوش حال طبعا انسان به مجد بخش به نبي الانسان درجو ومجد بخش نبيت ابشروا مجدة اللي بيت شاوري خير بكن وأملوا ما يسركم وشاوري خير بكن شاوري وكن خوش حالت أنا يعني شاوري ما قال لهم إنه ما مليت أنا لقلبكم بين بي بي بتعقد بني أبيت أنا خوش بنا إن شاء الله لمن وتن بلام بلا كلك بيت أنا خوشة فوالله ما الفقر أخشى عليكم بلام نصيحتي كردن نصيحتي كردن وتيسون بخوا لهجرين ترسم ترسم مني بلام بخوا دوام من بارة النبي بسرفي كانوا بي بي بي بي بارو بي أوابا الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم بلكو أترسم دنيا تنبو في الهوان بيوب دنيا تنبو بكريتو أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على مكان قبلكم دنيا تنبو بكريتو وكشون بو بيشي ودنيا كراوة في الهوان بو بسر بشكت سي دنيا كشون كراوة تقومن سي رازوي دنيا بك كابر أبسان ناني نبو بيخوا باشا بس شوار ساعات جاري جمي خوار دنيا خوار يستان سعري خصوص الجيري سلام ادناك واشيكا بزوريك من الفقر اخشى عليك من لا هجارينا ترسم لا دنيا ترسم دنيا تنبسا بكريتوا اوسا شونو بواني بيشو كرا اوسا فتنافسوا هذا سكن منافسة كلا سر دنيا او شونو واني بيشو لسنا كلا منافسة كلا سر دنيا او سعري اخر مدير توش سعري اخر مدير او خانو سيقات وخانو سيقات او سيخانو توش سيخانو أو دو مزرعة توجد دو مزرعة منافسة يعني المنافسة على الدنيا نكبو آخرة وفي ذلك فليتنافس المتنافس وآخرة منافسة بكنا كسر الدنيا منافسة بكنا فتهلككم كما أهلكتم أو سا شوان أواني بيشو لنا وبرد يوش لنا وده كواتا بحرام على نفس لنا وده براسي بحر إنسان لنا وده بحر إنسان لنا وده لم حديث الشفاعي زوري تداعي ولم تأير إن شاء الله كيف عيد به ويقول هداية من الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك